بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. هذه مسألة ذكرها الشيخ عليه رحمة الله: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام، عاجز عن القيام أي لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي ماذا؟ قائما، يعني بذلك الفرض، يعني بذلك الفرض، إلا إمام الحي، وهو إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلوا وراءه ماذا؟ جلوسا. الشيخ علي رحمة الله يحكي ما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذه القيود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في حادثتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في حادثتين. الحادثة ماذا؟ الأولى. الحادثة ماذا؟ الأولى لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه، فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، فصلوا خلفه ماذا؟ قياما، أي ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قائما قاعدا، فصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما. الحادثة الثانية ما جرت في آخر زمنه وعمره عليه الصلاة والسلام، لما مرض، وذاك المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، فكان يعني ممن يصلي بالصحابة أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى قاعدا بجانب أبي بكر، كان عن يمينه، كان ماذا؟ عن يمين أبي بكر الصديق. وعلى كل كان الإمام في هذه الحادثة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى قاعدا وأبو بكر قائما، والصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما. فحصل الإشكال عند العلماء، حصل الإشكال عند العلماء. سيأتي مبحث هذه المسألة. فالشيخ علي رحمة الله أخذ قيودا من هذه الحادثة، قال: ولا يصلى خلف إمام، خلف عاجز عن القيام. الأصل يقول لا يصلى خلف عاجز، لا يصلى خلف عاجز عن القيام، أي إنسان إمام ويعجز عن القيام، إنسان إمام ويعجز ماذا عن الإمام. ما هو الأصل عندهم؟ الأصل أنه لا يصلى ماذا خلفه، لا يصلى ماذا خلفه، لأنهم عندهم قاعدة في هذا المقام، وهو أنه يصلي من كان على مثله، يعني هذا الإمام إذا صلى ماذا قاعدا فلا يصلح له ماذا أن يأتم إلا بالقاعدين، يعني ما يصلح أن يصلي يعني ماذا إمام قاعد والمؤتمذ قائم، والمؤتمذ قائم، فلا يصلح في مثل هذا ماذا الحال، وإنما يصلي بأمثاله، يعني أناس عجزة يجتمع عشرة من العجزة وتقدم ماذا الإمام فصلى قاعدا، والكل الذي خلف ماذا يعني ماذا كذلك ماذا قعودا، أي صلوا ماذا قعودا، هذا لا إشكال، هذا ما يسمى بالصلاة بمثل يعني إمامه، الصلاة بمثل إمامه. هذا هو المشهور عند الفقهاء الآن، هذا هو المشهور ماذا عند الفقهاء، أنه لا يصلى خلف عاجز عن القيام، أي يصلى خلف عاجز عن القيام، أي بمعنى الإمام يعجز عن القيام والمؤتم لا يعجز عن القيام. يقولون في المشهور من كلامهم: لا تصلي خلفه، هذا لا تصلي خلفه، فإن الصلاة خلفه ماذا لا تصح، فإن الصلاة خلفه لا تصح، إنما تصح الصلاة بمن كان كحال الإمام، أي لا يصلي إلا قاعدا، فله أن يأتم به، لا يختلف عنه الإمام قاعد والمؤتم ماذا قاعد، وكلاهما عاجز، كلاهما عاجز. هذا هو الأصل عند الفقهاء عندهم، هذا هو الأصل عند الفقهاء. الشيخ الآن يعني ذكر الأصل ثم استثنى من هذا الأصل، ثم استثنى من هذا الأصل. أولا هل يوافق على الأصل؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة، هل يوافق على هذا الأصل أنه لا يصلى خلف إمام قاعد والمؤتم يستطيع القيام، يعني قاعد وأصل أصلا. ثم ذكر من هذا الأصل مدى يعني أفرادا تستثنى، ذكر مدى مستثنيات من هذا الأصل. ما هو الذي يستثنى؟ قال إلا إمام الحي، أي بمعنى لو كان للحي أي المكان مثل هذا، نحن في هذا مدى الحي، فالإمام يصلي مدى قاعدا. إذن القيد الأول أن يكون إلا أن يكون إمام الحي، فإذا صلى إمام الحي قاعدا لعجز مدى عن القيام فهذا هو القيد الأول عند مدى المصنف عليه رحمه الله، فصلي خلف مدى قاعدا ولا إشكال. القيد يعني ماذا؟ القيد ماذا الثاني؟ أن هذا الإمام إمام راتب، أي إمام معروف أنه ماذا؟ إمام راتب للمسجد، أي معروف بأنه إمام المسجد، الإمام الراتب للمسجد. وذكر اختصارا الشيخ، اختصر عليه رحمة الله مذهب الحنابلة في هذا، وهو يقول إذا اعتلى أي بمعنى طرأ عليه مرض، أي ما عنده عجز دائم، ما عنده عجز ماذا؟ دائم. إذن القيد الأول أن يكون هذا عاجز عن القيام، القيد الثاني أن يكون إمام الحي، القيد الثالث أن تكون العلة طارئة لا دائمة، أي بمعنى قد يصلي أسبوعا سيرجع إلى القيام، سيرجع ماذا إلى القيام. القيد ماذا الرابع؟ القيد ماذا الرابع؟ وهو ما يتعلق بأن هذا القيام خلف الإمام مستحب، وما ذكر الشيء وما ذكر، أي بمعنى لا يجب عليك أن تجلس، تصلي قاعدا أو تصلي ماذا قائما، والمستحب أن تصلي ماذا قاعدا. هذه أربع ماذا قيود أخذها ماذا الشيخ من الحادثة الذي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي جرت للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فعل، ومن المعلوم أن الأفعال إنما هي مطلقة، يعني حادث وفعل، لا يؤخذ من الأفعال لا عمومات ولا يعني ماذا، لا من حيث التعميم ولا من حيث ماذا الإطلاقات. الفعل يدل على حادثة، الفعل يدل على حادثة حصلت، أي توافقت حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتلى وعجز عن القيام فصلى ماذا قاعدا، فصلى ماذا قاعدا. ثم ذكر يعني يشير إلى أن النبي عليه السلام هو الإمام الراتب للمسجد، فأخذ القيد الأول. الأمر الثاني أن هذه علة طارئة طرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالعجز عن ماذا القيام، وأضاف هذا القيد ماذا الثاني، أضاف هذا القيد ماذا الثاني. ثم أيضا أضاف ماذا القيد الثالث، ألا وهو الاستحباب، كما هو في مشهور مذهب الحنابل، أضاف القيد الثالث وهو الاستحباب، وهو ماذا الاستحباب. لماذا؟ قال لأن الأصل القيام، لأن الأصل ماذا القيام، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه مذهب الجلوس، قال هذا استحبابا. على كل، قال العلماء أن التقييد ماذا ما جاء من النصوص المطلقة يحتاج إلى برهان، فإن التقييد شرع، فإن التقييد ماذا شرع، كما أن التخصيص للعمومات أيضا ماذا شرع، فيحتاج إلى برهان، يحتاج إلى برهان. ماذا يقول العلماء؟ يقولون جاء الحديث مطلق، ما يدريك أن هذا ماذا بسبب أنه إمام وأنه راتب وأن العلة تزول وأن ماذا الأمر ماذا لي الاستحباب. كل هذه القيود يعني ماذا ما عليها برهان، كل هذه القيود الذي ورد على هذا ماذا المطلق يعني تحتاج إلى برهان، يعني يجي على شروط، ما يجي على فقط يعني ماذا من قبيل القيود. الشرط الأول أن يكون عاجزا، الشرط الثاني أن يكون إمام الحي، الشرط الثالث أن تكون العلة طرأت، الشرط الرابع أن هذا من قبيل الاستحباب لا من قبيل الإيجاب لا من قبيل الوجوب. من أين هذا؟ من أين هذه ماذا القيود، ومن أين هذه ماذا الشروط؟ وهذه حادثة، أمر يعني حدث وفعل ماذا حدث، والأصل في الأفعال أنها ما يؤخذ منها ماذا لا يؤخذ منها ماذا تقييدات ولا تخصيصات، حادثة حصلت، حادثة ماذا حصلت. فالقيد الأول في قول ماذا إمام الحي، نقول إمام الحي يحتاج إلى برهان، فالذي يعني يتقدم للصلاة ويكون ماذا عاجزا عن القيام، يكون عاجزا ماذا عن القيام، يعني هل من شرطه أن يكون إمام الحي؟ نقول ما في دليل على هذا، سواء صلى إمام الحي أو صلى غير إمام ماذا الحي. إذن القيد الأول ما عليه برهان، القيد الأول ما عليه ماذا برهان. القيد الثاني فيما يتعلق بكونه ماذا بكونه إمام راتب، أيضا هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل. القيد الثالث أنه إذا كان له علة ماذا طارئة، يعني بمعنى ما عنده علة ماذا لازم، أي بمعنى سيبقى دائما وأبدا يصلي ماذا قاعدا. المصنف يقول إن كان على هذا لا يصلى خلفه، لا يصلى ماذا خلفه ماذا قعودا، وهذا أيضا يحتاج إلى ماذا إلى برهان. الأمر الرابع أنه ذكر أن هذا من قبيل المستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليهم ثم قال لهم إن كدتم لتفعلوا فعل فارس ماذا؟ والروم، يعني بمعنى أن هذا قد تقعون في المحرم، التقعون في المحرم، فيعني ماذا؟ الهروب من المحرم القيام واجب، إذا هرب الإنسان من المحرم معناه قام بالواجب، لأنه لا يعرف ضد المحرم إلا الواجب، لا يعرف ضد المحرم إلا الواجب. فكون الإنسان يقال لا تفعل هذا الشيء أي بمعنى يجب عليك أن تخالف هذا الشيء، تخالف هذا الشيء. فليست المسألة استحبابا أن تصلي خلف الإمام استحبابا، إذا صلى قاعدا نقول يجب عليك أن تصلي قاعدا خلف الإمام. فهذا هذه القيود التي ذكرها ماذا الشيخ قال ولا يصلى خلف عاجز عن القيام، لا يصلى خلف عاجز ماذا عن القيام، يعني قعد هذا الأصل، قعد هذا الأصل أنه لا يصلى خلف عاجز عن الإمام إلا بهذه القيود. القيد الأول إمام الحي، القيد الثاني أن تكون عنده علة طارئة، القيد الثالث أن هذا يعني ماذا المتابعة إنما هي من قبيل ماذا الاستحباب، إنما هي من قبيل الاستحباب، وهذه شروط تحتاج إلى برهان، والصحيح أنه لا دليل على هذه ماذا الشروط. فلو صلى الإنسان، لو كان هذا الإمام صلى ماذا، إذا صلى الإمام وهو يعجز ماذا عن القيام، صلى إمام وهو يعجز عن القيام، إمام مسجد أو غير إمام ماذا مسجد، صلى سفرا أو حضرا، فإذا تقدم إمام فصلى بقوم وهو قاعد أي بمعنى يعجز عن القيام في صلاة ماذا الفرض، نقول ما الواجب؟ الواجب أن يصلي خلف المؤتمون ماذا جلوسا، هذا واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمر به وقال كدتم أن تفعلوا فعل ماذا فارس والروم، كدتم أن تفعلوا فعل فارس ماذا والروم. هذا الأمر الأول، أن الحديث جاء مطلق، ما في تقييد بإمام الحي، لا دليل على أنه يقيد بإمام ماذا الحي. الأمر الثاني أنه لا دليل على التقييد بالعلة الطارئة، أي بمعنى إذا كان هذا الإنسان عنده علة دائمة، إنسان عنده شلل لا يصلي إلا قاعدا، فتقدم يصلي، تقدم يصلي، ما في دليل للتفريق بين من طرأت عليه ماذا طرأ عليه المرض فصلى قاعدا، وبين من كان المرض لازما ماذا له دائما وأبدا يصلي قاعدا. القيد الثاني ما عليه برهان. أما المسألة الثالثة وهو أن هذا القيام على سبيل الاستحباب هذا لا برهان عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد كدتم أو كدتم أن تفعلوا فعل فارس ماذا والروم يقومون على ملوكهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ومخالفة هذا الأمر قيام واجب، معنى ذلك أن الجلوس يعني من قبيل الواجب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما جعل الإمام، تخيل في لفظ الإمام، تخيل في لفظ الإمام، الآن هو يريد يخصص هذا الحديث أو يقيد هذا ماذا المطلق، ماذا قال؟ إنما جعل الإمام، أي إمام؟ عام، أي إمام؟ نقول الإمام عام، واضح. فلا تخصص هذا ماذا، تخصص هذا العموم بمجرد فعل، الفعل يدل على الإطلاق، يدل على حادثة وقعت، لا يؤخذ منها ماذا قيود ولا يؤخذ منها ماذا شروط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام، ألها هنا في الإمام للعموم، تشمل الإمام الراتب وتشمل غير الإمام ماذا الراتب، إخراج الراتب من غير الراتب يحتاج إلى برهان، وإخراجه بمجرد حادثة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ منها ماذا تخصيص هذا العموم أو تقييد هذا ماذا المطلق يحتاج إلى برهان، لأن الأفعال لا يؤخذ منها ماذا، لا يؤخذ منها التقييدات ولا يؤخذ منها ماذا التخصيصات، لا التقييدات للمطلقات ولا التخصيصات للعمومات. أين العموم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ألف الإمام عامة، ألف الإمام عامة، إمام الحي أو غير إمام ماذا الحي ليؤتم به. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ماذا أجمعون، عام مطلق، صلوا جلوسا ماذا أجمعون، ما ذكر أن هذا إذا صلى لعلة أو لغير ماذا علة، إذا صلى إمام الحي أو غير إمام ماذا الحي، إذا غير ذلك معنى ذلك أن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يصلي قائما، يعني كونك تصلي قاعدا مع القدرة على القيام والإمام يصلي قاعدا مع العجز ماذا عن القيام، فإن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يصلي قائما والمؤتم يصلي، والإمام كون المؤتم يصلي قائما والإمام يصلي ماذا قاعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به، ثم قال فلا تختلفوا عليه، وذكر في الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ماذا أجمعون، هذا حديث عام، تخصيصه بإخراج فرد من أفراده أو تقييده بإخراج فرد من أفراده يحتاج إلى برهان، والأفعال لا تخصص والأفعال لا تقيد، الأفعال لا تخصص ولا الأفعال ماذا تقيد النصوص المطلقة، فما جاء من قبيل الإطلاق يبقى مطلقا، وما جاء من قبيل العام يبقى ماذا على عمومه، يبقى ماذا على عمومه. فهذه الحادثة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يعني صلى الصحابة خلفه ماذا قياما، ومرة صلى الصحابة خلفه ماذا قعودا. جمع الإمام أحمد عليه رحمة الله بين الحادثتين، أن الإمام لو صلى ابتداء قاعدا فالواجب الصلاة خلفه ماذا قعودا، فالواجب أن يصلى ماذا خلفه ماذا يصلى خلفه قعودا. أما إذا طرع الإمام يعني ابتداء صلى الإمام قائما، ابتداء صلى الإمام ماذا قائما، ثم طرع عليه طارئ، ثم طرع عليه طارئ كما في الحادثة الأولى. الإمام ابتداء كان أبو بكر، ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هو الإمام وأبو بكر هو المؤتم، وكان قائما، وكان ماذا قائما. فقال العلماء أن الجمع أولى من الترجيح، وأن الجمع أولى من النسخ، مع أن الحادثة هذه الأخيرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا والصحابة صلوا ماذا قياما، لكن تختلف عن الحادثة ماذا الأولى. الحادثة الأولى ماذا فيها؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قاعدا، وأمر الصحابة أن يصلوا ماذا قعودا، أشار إليهم، ثم لما انتهى من صلاته قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس ماذا والروم. قال العلماء الأخبار ما يرد عليها النسخ، الأخبار هذا من قبيل الخبر، الأخبار لا يرد عليها النص، لأن بعض العلماء يقول الحادثة الأخيرة الذي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما والصحابة خلف ماذا قياما، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إماما قاعدا والصحابة خلف ماذا قياما، صلى قاعدا والصحابة خلف ماذا قياما، قالوا نسخ للحادثة ماذا الأولى. نقول أولا يعني لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحادثة الأولى لا يرد عليها النص، لماذا؟ قالوا لأن من قبيل الأخبار، من قبيل ماذا الأخبار والأشياء التي يعني ماذا تذم، كيف ينسخ شيء هو يذم في الأصل، الأشياء التي جاءت يعني ماذا يعني ماذا في مقام الذم لا يرد عليها النص أبدا عند الأصوليين، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأشياء التي جاءت على سبيل الإخبار لا يرد عليها ماذا النص، لأن النصارى، لأن ماذا النصارى هم النصارى، قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس ماذا والروم يقومون، يعني هذه علة ما يرد عليها النسخ أبدا، هي من قبيل الخبر وهي من قبيل الذم، فما كان خبرا أو ذما لا يرد عليه النسخ عند المحققين من الأصوليين، هذا أمر. الأمر الثاني كما قلنا أن الإعمال عندهم أولى من الإهمال، هذه حادثة صلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا فأمرهم بالقعود، وهذه حادثة طرى على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا شيء فدخل على صلاتهم فصلى قاعدا وأبو بكر ماذا قائم، نقول أيضا هذه حادثة، إعمال هذه في حال، وإعمال هذه الحادثة ماذا في حال، الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. وهذه كما قلنا الحادثة عامة لا تختص بإمام دون إمام ولا بعلة دون ماذا علة، لأن الأحاديث مطلقة والأصل فيما جاء مطلقا أنه يبقى على الإطلاق، وما جاء عاما يبقى على عمومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي بمعنى أن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يخالف، من كون الإنسان يخالف. قد مرت معنا عدة ماذا عدة حوادث في هذا ماذا الأمر، أن الإنسان لو جاء الإمام راكعا يترك القيام، وكذلك يترك ماذا يترك قراءة فاتحة الكتاب، لماذا؟ لأن متابعة الإمام آكد من كونك تقرأ أو تأتي بالقيام، تقرأ أو تأتي ماذا بالقيام، معنى ذلك أن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يأتي بالقيام أو يأتي ماذا بقراءة فاتحة الكتاب، وهكذا آكد من كون المؤتم يصلي قائما والإمام ماذا قاعدا، والإمام ماذا قاعدا، بل إن المؤتم يتابع الإمام في أشياء لو انفرد بها ماذا الإمام لبطلت صلاته، يعني أنت تأتي مع الإمام في الركعة الثانية فيجلس للتشهد، هذا ما هو مكان جلوس للمسبوق، مع هذا يتابع الإمام فيجلس خلف الإمام، معنى ذلك أن متابعة الأئمة آكد من كون الإنسان يخالف في قيام أو يخالف ماذا في قعود. فما ذكر الشيخ عليه رحمة الله هذا قول ماذا مرجوح، هذه القيود وهذه الشروط الذي أراد أن يخصص بالعمومات ويقيد بها ماذا المطلقات، الأصل في العموم يبقى على عمومه، والأصل في المطلق يبقى على إطلاقه، فلا يحمل المطلق على تقييدات يختارها الفقهاء يعني ماذا تفقها أو استنباطا، ما في دليل على هذا، ما في دليل على هذا ماذا على هذه التقييدات. هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن الإمام لو صلى ابتداء قاعدا صلى قاعدا، ولو طرع الإمام شيء فصلى قاعدا تبقى ماذا قائما، تبقى ماذا؟ قائما. هذا أحسن ما قيل ماذا في هذه المسألة، ما قيل في هذه المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث. يعني الإمام له حالان، الإمام له حالان، وإن صلى الإمام وهو محدث عليه ماذا؟ حدث. والحدث على حالين، إما أكبر وإما أصغر، إما أكبر وإما أصغر، أو عليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه، على بدنه أو على ماذا؟ ثيابه. ولم يعلم، يعني كل هذا أنه لم يعلم إلا بعد أن سلم من صلاته، بعد أن فرق ماذا؟ من صلاته، انتبه أنه على حدث أكبر أو أصغر، أو انتبه أن على ثوبه نجاسة وعلى بدنه ماذا؟ نجاسة. قال: لم يعد من خلفه، أي الذي صلى خلف هذا الإمام لا يعيد الصلاة، سواء كان الإمام محدثا أو كانت عليه ماذا؟ نجاسة، أو كانت عليه ماذا؟ نجاسة بعد أن يسلم. أما دليل الحالة الأولى، إذا صلى خلف إمام محدث، الإمام سلم من صلاته فقال للمؤتمين: أنا على جنابة، صليت على جنابة، أو صليت ولم أتوضأ وعلي الحدث الأصغر، الإمام لا إشكال فيه عند العلماء باتفاق، لا إشكال فيه عند العلماء باتفاق أنه يذهب يغتسل إن كان عليه الحدث الأكبر ثم يصلي هذه الصلاة، وهكذا إن كان عليه الحدث الأصغر يتوضأ ثم يعيد هذه الصلاة. الإشكال عندهم في المؤتم، الإشكال عندهم في باب الحدث في المؤتم، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. والدليل على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أئمة يأتون بعد عليه الصلاة والسلام، قال: فإن أصابوا فلكم ولهم، فإن أصابوا أي في الصلاة فلكم ماذا؟ ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، أي بمعنى صلاتكم ماذا؟ صحيحة، والخطأ عليهم. هذه قاعدة أخذ العلماء، جعلها العلماء قاعدة أن الإمام إذا أخطأ فعليه، أما المؤتم فليس عليه ماذا؟ شيء. لكن هذا متى؟ يعني نفهم من كلام الشيخ، كلام الشيخ على حالين، كلام منطوق وكلام مفهوم. المنطوق من كلام الشيخ أنه إذا فرغ من الصلاة، إذا فرغ ماذا؟ من الصلاة. أما إذا خرج ماذا؟ يعني علم ماذا؟ المؤتم، علم ماذا؟ المؤتم الذي يصلي خلف الإمام أن الإمام على حدث، أن الإمام ماذا؟ على حدث، فلا يتابعه في ذا الحالة، يفارق ماذا؟ الإمام فيواصل صلاته، يفارق الإمام فيواصل ماذا؟ صلاته. فإذا علم أن الإمام على حدث أصغر أو أكبر فاستمر أن يصلي خلف الإمام، ما صح صلاته. إذن نجعل هذا المؤتم على حالين، يعلم المؤتم أن هذا الإمام الذي يصلي به على حدث أكبر أو أصغر ثم يستمر في صلاته، ما صح صلاته. الحالة الثانية أن يعلم ثم يفارق الإمام، وهذا هو الواجب عليه، وهذا هو الواجب ماذا؟ عليه فيما يتعلق ماذا به؟ المؤتم، ما يتعلق ماذا به؟ المؤتم. هذا القسم الأول فيما يتعلق بالحدث. القسم الثاني إذا كان عليه نجاسة، إذا صلى الإمام على ثوبه نجاسة، يعني أنسيها، يعني كانت على ثوبه أو على بدنه، يقول: إذا قمت ماذا إلى الصلاة سأزيل الثوب هذا الذي فيه النجاسة، أو على بدنه، يعني يعلم النجاسة ثم نسيها. أو القسم الثاني يجهل أن على ثوبه نجاسة في الأصل، أو على بدنه ماذا نجاسة، لا تختلف الحالين، لا تختلف ماذا الحالين. فلما سلم من صلاته علم أن على بدنه نجاسة وعلى ثوبه ماذا نجاسة، فهذه الصلاة صحيحة في حق الإمام وفي حق المؤتم. قد يقول قائل: لماذا فرغنا؟ نقول: لأن هذا القسم الأول من باب يعني ماذا؟ ترك المأمور. ولهذا يقول علماء قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الإنسان إذا يعني ماذا؟ إذا ترك المأمور جهلا أو نسيانا فيعذر من حيث الإثم. لكن ما الواجب؟ الواجب يأتي بالعبادة، الواجب يأتي بالعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقت حين يذكرها. باب النسيان والجهل، وما زال الوقت ماذا باقي في حق الجاهل. وهكذا فيما يتعلق بالناس يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه، هذا لأنه من قبيل ترك المأمور، فترك المأمور ما يتسامح فيه، ترك المأمور ما يتسامح فيه. ما هو دليله؟ دليله ماذا؟ حديث حتى المسيء في صلاة في باب الجهل، وهكذا الحديث الثاني في باب النسيان الصلاة: من نام عن صلاته أو سهى عنها. وفي باب الجهل حديث المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه تارك للمأمور. فجعل العلماء هذه قاعدة، أن الإنسان لو ترك المأمور جهلا أو نسيانا يعذر من حيث الإثم، أما من حيث المطالبة بالعبادة إن كانت واجبة فيجب عليه الإعادة، إن كانت مستحبة فيستحب له ماذا؟ الإعادة. يقابل هذا ما يتعلق بفعل المحظور، بفعل ماذا؟ المحظور جهلا أو نسيانا. فهذا الآن فعل لمحظور، ما هو؟ النجاسة الذي على بدنه أو على ثوبه. فلما سلم من صلاته نقول لا تعيد الصلاة، لا تعيد ماذا؟ الصلاة. ما دليل هذه القاعدة؟ أنه إذا كان من قبيل فعل ماذا؟ المحظور لا يعيد الصلاة. نقول حوادث جرت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ منها العلماء قاعدة في كل المحظورات جهلا أو نسيانا. من ذلك فيما يتعلق بالصلاة أن رجلا، معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم الذي ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، أنه تكلم في الصلاة عمدا لكنه كان جاهلا، والكلام في الصلاة من قبيل يعني ترك المأمور أو فعل المحظور، من قبيل فعل المحظور، من قبيل فعل ماذا؟ المحظور. هل أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة؟ ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء ومنهم شيخ الإسلام قاعدة في فعل المحظورات في صيام أو في صلاة، أن الإنسان لا يأثم ولا تبطل العبادة، أن الإنسان لا يأثم ولا تبطل العبادة. ففرروا عليها التفاريع كثيرة جدا لعل ستأتينا ماذا؟ القواعد الأصول ماذا؟ الجامعة. فهذا الإمام لا يعيد الصلاة، وهذا من حيث ماذا؟ من حيث المعنى العام والقاعدة العامة. أما من حيث الخصوص فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في نعليه، ثم جاء جبريل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في نعليه أذى، وهذا من قبيل فعل المحظور نجاسة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخلى عن نعليه في وسط صلاته، ما استأنف الصلاة من أولها، ما استأنف الصلاة. إذن فعندنا ماذا؟ دليل خاص ودليل ماذا؟ عام في أن فعل المحظور في الصلاة لا يؤثر على الصلاة نسيانا أو جهلا. وهكذا فيما يتعلق بالمؤتمين أيضا لا يلزم ماذا؟ الإعادة. إذا كانت الإعادة لا تلزم في حق الإمام، في حق المؤتم أولى أنها تلزم، لا تلزم ماذا؟ الإعادة. الإشكال الذي يعني يرد ها هنا، لو علم بالنجاسة هو في الصلاة، علم الإمام أن على ثوبه نجاسة، كيف يفعل هذا ماذا الإمام؟ نقول يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت ماذا تصلي فينا عليك وكان الأذى فينا عليك فتذكر اخلعنا عليك، وصل الصلاة اخلعنا عليك. ثم بعد ذلك إن علم أن النجاسة ماذا على يعني ماذا على عمامته يخلع العمامة ويرميها ولا إشكال ماذا فيها. طيب إن علم ماذا أن النجاسة ماذا على قميصه وعنده إزار تحته ماذا إزار وما في مشكلة، يخلع قميصه في ضعه جانب يصلي يواصل ماذا الصلاة ولا إشكال، يواصل الصلاة ولا إشكال. طيب إذا علم أن النجاسة ربما تكون يعني يلزم منها كشف العورات، يلزم منها كشف العورات ولا يستطيع أن يتخلى عن النجاسة، نقول هذا يخرج من الصلاة، يخرج ماذا من الصلاة فيزيل هذه النجاسة، ثم بعد ذلك استأنف ماذا صلاته، استأنف ماذا صلاته ولا إشكال. فله أحوال لهذا الإنسان ماذا أحوال مع هذا ماذا الخبث، مع هذا ماذا الخبث وهو ماذا النجاسة، وهو النجاسة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. سبحان الله، هذه أيضا مسألة يكره، حمل الشيخ على الكراهة، حمل ماذا الشيخ على الكراهة، وقيد الكراهة بقوله أن يؤم ماذا قوما أكثرهم، يعني قيد بالأكثر، بالأكثر والغالب، يكرهه بحق. والكراهة على حالين، إما أن تكون بحق أو تكون بغير حق. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر قيودا، ذكر ماذا قيودا، ومن أين أخذ هذه ماذا القيود؟ من أحاديث، من أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة. يعني الشيخ يقول عليه رحمة الله أن هذا الفعل أن يصلي يعني ماذا يكره لإنسان أن يأتم ماذا أن يصلي، يعني هذه الكراهة في حق الإمام، الكراهة هذا في حق الإمام، يكره لهذا الإمام أن يصلي بجماعة، بجماعة، وهذه الجماعة الأكثر منهم يكره هذا ماذا الإمام. وهذه الكراهة كراهة بحق. ما هي الكراهة التي بحق؟ كأن يكون عند هذا الإنسان ماذا فسق، أو عنده ماذا بدعة، أو عنده ماذا يعني عنده أشياء، عنده فسق أو عنده ماذا بدعة، عنده أمر يعني يكره شرعا وعرفا، يكره ماذا شرعا ماذا وعرفا، معنى وهذه الكراهة ماذا الكراهة بحق، لأن الكراهة قد تكون بحق وقد تكون بغير ماذا حق. فالكراهة الذي هي ماذا بحق أن هذا الإنسان عنده منكرات، هذا الإنسان عنده فسق، هذا الإنسان عنده ماذا بدعة، إذا غير ذلك من هذه ماذا المعاني التي هي ماذا بحق. فحكم هذا الإمام إذا صلى بالجماعة، حكم هذا الإمام إذا صلى بالجماعة والأكثر يكرهه في أمر هو مكروه بحق، هو مكروه ماذا بحق. حكم هذه الصلاة سيأتي إن شاء الله تفاصيل هذه ماذا المسألة. طيب على ماذا اعتمد الشيخ عليه رحمة الله في هذه المسألة، على ماذا اعتمد الشيخ عليه رحمة الله في هذه المسألة؟ اعتمد على المعنى واعتمد على الأثر. أما ما يتعلق بالأثر فقد جاءت أحاديث، فقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. فجاء من حديث عبد الله بن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، إمام أم قوم وهم له كارهون، وهم ماذا له ماذا كارهون. هذا الحديث وهو حديث عبد الله ماذا ابن عباس من طريق عبيدة ابن الأسود، يحصل حديثه، يحصل ماذا حديثه، حديث عبد الله ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة من طريق عبيدة بن الأسود، ويحسن حديثه وهو أقرب للتحسين. الحديث الثاني ما جاء من حديث طلحة بن عبيد الله، نفس المعنى، ما جاء من حديث طلحة بن عبيد الله وذكر ما يتعلق بأن صلاة لا تتجاوز أذنيه، من حديث طلحة بن عبيد الله. هذا الحديث وهو حديث طلحة بن عبيد الله فيه سليمان بن أيوب، قيل فيه بأنه لا يتابع على حديثه، قيل فيه بأنه لا يتابع ماذا على حديثه. الحديث ماذا الثالث ما جاء من حديث عبد الله بن عمر، ما جاء من حديث عبد الله بن عمر بن العاص، وهذا الحديث نفس المعنى، نفس المعنى، ولكن هذا الحديث من طريق ماذا الأفريقي، عبد الرحمن الأفريقي ابن أنعم الأفريقي، عبد الرحمن ابن أنعم ماذا الأفريقي، وهو ضعيف، وهو ماذا ضعيف، لكن يصلح في شواهد المتابعات، يصلح في الشواهد ماذا والمتابعات. الحديث ماذا أيضا الحديث الرابع ما جاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، نفس المعنى، لكن هذا الحديث من طريق سليمان ابن مخيمر، لم يسمع من سلمان، منقطع هذا الحديث، لم يسمع ماذا من سلمان الفارسي. الحديث الخامس هو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، يؤدي نفس المعنى لكن فيه راو متروك، فيه راو متروك. الحديث السادس من حديث أبي أمامة الباهلي، من حديث أبي أمامة الباهلي، وهذا فيه أبو غالب البصري، صدوق يخطئ، وهذا يصلح في الشواهد ماذا والمتابعات. في الحديث أقل أحوال أن يحسن، أقل أحوال هذا الحديث أن يحسن، معنى ذلك أن هذا الحديث ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر إماما يأتم بقوم هم لماذا كارهون، هم لماذا كارهون. الشيخ بعد ذلك قيد هذه الكراهة، الشيخ بعد ذلك قيد هذه ماذا الكراهة، مع أن الكراهة في الأحاديث كيف قال جاءت مطلقة، فهل نقيد كما قيد الشيخ أن الكراهة إن كانت بحق فنعم، إن لم تكن بحق فلا، نقول الحديث مطلق، الحديث ماذا مطلق. قد يقول قائل هذه الأحاديث الآن ثبتت في كراهية يعني أن يصلي الإمام بقوم هم يكرهون هذا ماذا الإمام، سواء بحق أو بغير ماذا حق، لأن الأحاديث مطلقة. طيب بقي عندنا ما المعنى أيضا، هل في معنى يساعد على هذا الحديث؟ نقول نعم، لأن من أعظم مقاصد ماذا الصلاة جماعة، من أعظم مقاصد الصلاة ماذا جماعة، الألفة والمحبة والاجتماع، الألفة والمحبة والاجتماع. إذا كان هؤلاء لا يحبون هذا ماذا الإمام، ما سيجتمعون عليه، ولا تحصل الألفة ولا تحصل ماذا المحبة. فالمعنى حاصل وإن لم يثبت الحديث، المعنى حاصل وإن لم يثبت ماذا الحديث. من أعظم مقاصد العبادات التي يعني من يعني ماذا من شروط أو من واجباتها أو من مستحباتها الاجتماع، أعظم مقصد فيها كما قال العلماء هو ما يحصل من الألفة والمودة والاجتماع والتلاقي والتعارف، مقاصد عظيمة أرادها ماذا الشارع. فإذا كان أكثر هؤلاء القوم، أكثر هؤلاء القوم الذين يصلون خلف هذا ماذا الإمام، يكرهون هذا الإمام، يكرهون هذا الإمام، وكراهتهم لهذا الإمام قد تكون بحق، وهذا لا إشكال فيه، إذا كان بحق، عنده فسق، عنده بدعة، عنده ماذا يعني مخالفات إلى غير ذلك، أو قد يكون بغير حق، قد يكون بغير حق ما يطيقون هذا ماذا الإمام. فإن كان الأول نقول هذه ماذا تأتي الكراهة على صلاة ماذا الإمام، ثم يحصل بعد ذلك الخلاف، هل تبطل هذه الصلاة أو لا تبطل هذه ماذا الصلاة، هل تبطل ماذا هذه الصلاة أو لا تبطل. نرجع إلى قاعدة عند العلماء أن النهي فيما يتعلق بالصلاة إذا لم يرجع إلى ركن أو يرجع إلى شرط، يعني يرجع إلى أمر خارج ما هو هذا الأمر الخارج؟ عدم الألفة والمحبة والاجتماع إلى غير ذلك من البغضاء والشحن، أي ما لها علاقة بالأركان ولا بالشروط. والنهي إذا لم يعد إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها ولا إلى ركنها، وجاء النهي بأنه لا صلاة، على ماذا يحمل كما مر معنا؟ يحمل على نفي الثواب، يحمل على نفي الثواب مع الصحة. نقول أنت آثم والصلاة ماذا؟ صحيحة، أنت آثم والصلاة صحيحة، لكن لا ثواب في هذه الصلاة. فإذا جاء نفي قبول الصلاة، نفي ماذا؟ قبول ماذا؟ الصلاة. ورأينا أن هذا النفي لم يتسلط لا على ذات الصلاة ولا على ركنها ولا على شرطها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له ماذا؟ صلاة 40 ماذا؟ يوما. ما المقصود بعدم قبلان الصلاة؟ عدم قبلان الصلاة. طيب هذا لم النهي لم يرجع إلى يعني أنه أخل بشرط، أخل بركن، أخل بذات الصلاة، فنقول ذهب الثواب مع صحة الصلاة، ذهب الثواب مع صحة ماذا؟ الصلاة. أما الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله ماذا؟ إذا أحدث أحدكم، فلا يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا النهي فيما يتعلق بقبلان الصلاة يرجع إلى أي شيء؟ إلى أنه لا ثواب وإلى أنه لا صحة للصلاة. لماذا؟ لأنه يرجع إلى شرط من شروط الصلاة وهي طهارة. فالنهي الآن تسلط على شرط، فإذا تسلط النهي على شرط أو على ركن أو على ذات العبادة وجاء النهي، فتقول هذا الإنسان لا يحصل له الثواب ولا تحصل له صحة الصلاة. فإذا تسلط على غير ماذا؟ على أمر لم يتعلق بهذه الأشياء، فنقول إذن النهي تسلط على الثواب، فلا ثواب لك في هذه الصلاة، لا ثواب لك في هذه ماذا؟ الصلاة. فنرجع بعد ذلك إلى ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكراهة، أطلق ماذا؟ الكراهة. فبعض العلماء ماذا يقول؟ يقول يصلي بهم إذا كان على سنة، إنما يكرهون لأنه صاحب سنة وصاحب دين وصاحب علم، وهؤلاء ما يريدونه، يريدون صوفيا أو شيعيا إلى غير ذلك، فكرهوا هذا الإمام لهذه ماذا؟ المعاني. ماذا يقول بعض، ماذا يقول بعض العلماء؟ قالوا الحديث مطلق، أيضا لا يصلي بهذا، أو يصلي بهذا ويجتهد مع هؤلاء في النصيحة، يجتهد مع هؤلاء ماذا؟ في النصيحة، في نصحهم أن هذا دين وهذه سنة وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء قال لا يصلي، لا يصلي لهؤلاء مع اختلاف الأهواء، هذا صاحب سنة، والذي يكره صاحب شيعة عن ماذا؟ شيعي أو صوفي إلى غير ذلك. مع هذا من العلماء من قال الحديث مطلق، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة، من أين القيد هذا؟ أنه بحق، إن كان بغير حق فلا أن يصلي، إن كان بحق فلا يصلي. قالوا من أين هذه التقييدات؟ من أين هذه التقييدات؟ وخاصة إذا نظرنا نحن إلى المعنى، ما هو المعنى؟ المقصود بالصلاة الاجتماع. فإذا لم تحصل بصلاتك مع هؤلاء الجماعة اجتماع، لم يحصل بينكم الألفة والاجتماع والمحبة، كيف تصلي بهم؟ لا تصلي بهم. وبعض العلماء يعني بعض العلماء يقول لا تصلي بهم مطلقا لأن الحديث كان مطلقا، وبعض العلماء قال تصلي بهم مع النصيحة، فلعلهم يتأثرون بالنصيحة. إذا عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول أن الأحاديث هذه تقيد يعني ماذا؟ بالكراهة بحق. القول الثاني أنها مطلقة، لا تصلي بهؤلاء وإن كنت صاحب سنة، لا ينتقدون عليك شيئا من الأشياء، لا تصلي بهم لأنك يعني بصلاتك بهؤلاء تنفي مقصدا من مقاصد الصلاة وهي الاجتماع والألف والمحبة. والقول الثالث وهو الأقرب والله أعلم أنك تصلي بهم مع النصيحة، تصلي بهم مع النصيحة، على الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء الأقوام، أن يهدي هؤلاء ماذا؟ الأقوام. في الشيخ عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة، وتتنبأ إلى مسألة وهذا مهم في باب ماذا؟ تدريس الفقه. تجد بعض الفقهاء سبحان الله يجتهد في بعض النصوص التي هي مطلقة، فيأتي عليها بالقيد الأول القيد الثاني، من أين هذه القيود؟ من أين هذه القيود؟ الأصل في المطلقات من الأحاديث والآيات تبقى على الإطلاق، والأصل في العمومات تبقى على عمومها. إدخال التخصيص معناه أنك تدخل بعض الأفراد وتخرج بعض الأفراد، هذا التحكم وهذا من التحكم. وهكذا قد تقيد بعض الأفراد يعني ماذا؟ وتبقي بعض الأفراد ماذا؟ مطلقة. من أين هذا؟ لأن التقييد والتخصيص هذا شرع فيحتاج إلى برهان، حتى مجرد الكراهة، حتى مجرد الكراهة كما قال بعض العلماء تحتاج إلى برهان، لأن الكراهة الشرعية أين دليلها؟ من الشرع، أين دليل هذه الكراهة؟ أما كون الفقهاء يستنبطون ماذا؟ أشياء. فيأتي فيما مر معنا القسم الأول إمام الحي، وأن تكون العلة يعني غير دائمة، وأن هذا القيام إنه من قبيل الاستحباب، من أين هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر، معنى ذلك أن الأمر إذا جاء مطلقا تبقى على إطلاقه، وكذلك يعني الأمر إذا جاء ماذا عاما تبقى ماذا على عمومه، في إخراج بعض الأفراد من دون برهان يحتاج إلى برهان، وتقييد بعض الأفراد يحتاج أيضا إلى برهان. فالأصل في المطلقات أن تبقى على الإطلاق، والأصل في العمومات تبقى على عمومها. في الشيخ عليه رحمة الله مشى على ما قال بعض العلماء، لأن الشيخ عليه رحمة الله من أين يأخذ هذه الألفاظ؟ من متون الحنابلة. الشيخ عليه رحمة الله يأخذ هذه الألفاظ من متون ماذا؟ الحنابلة. فذكروا هذه القيود فنقلها، ذكروا هذه القيود عن الإمام أحمد، قد تكون منصوصة عن الإمام أحمد، وقد يكون استنبطها ماذا؟ يعني ممن يتبع ماذا؟ الإمام أحمد، فقيدها في أتياد الحنبري فيذكر هذه الألفاظ مع قيودها، يذكر هذه الألفاظ مع هذه ماذا؟ القيود. والأصل أنها تبقى مطلقة، الأصل أن هذه النصوص تبقى ماذا؟ مطلقة. بارك الله.